ثم ليستيقظ في الصباح الباكر ليبحث عن وظيفته وعن عمله وهكذا دواليه. لا يعرف غاية من أجلها خلق، ولا يعرف وظيفة من أجلها ابتعث، بل لا يحرك قلبه ولا يحرق فؤاده واقع مر أليم يحياه إخواننا من المسلمين في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان، بل ولا يحرك فؤاده ولا يبكي عينيه صلف يهودي وكبر يهودي يدنس مسجدنا الأقصى، فهو لا يعيش إلا من أجل أن يملأ بطنه، وإلا من أجل أن يضحك بملء فمه، وإلا من أجل أن ينام ملء عينيه، ويقضي حياته هكذا حتى يأتي الأجل ليسدل الستار على حياته، ثم يقول الخلق أين فلان، فيكون الجواب لقد مات، رحل إلى غير رجعة. ما قيمة حياته؟ لا شيء. ماذا قدم لنفسه أو لدينه أو لأمته في هذه السنوات الطويلة؟ لا شيء. بل وربما أبالغ إن قلت لحضراتكم رصيده عند الله صفر، أو رصيده عند الله مدان عليه، ظلم هذا وسفك دم هذا وحرم البنات من الميراث بدعوى أن البنت متزوجة برجل غني، وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا، فرصيده عند الله لا أقول صفر بل مدان، كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، هذا صلى وصيام صام وزكاة زكى، ومع ذلك يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فأكثر الخلق يجيئون إلى الدنيا ويخرجون من الدنيا وهم لا يعرفون الغاية التي من أجلها خلقوا والوظيفة التي من أجلها ابتعثوا. أنت مخلوق هنا أيها الوالد الكريم وأيها الأخ الحبيب، مخلوق في هذه الدنيا لغاية حددها ربنا جل وعلا في آية محكمة، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقنا في هذه الدنيا لنأكل ونشرب ونتناكح ونتكاثر ثم يسدل الستار على حياة الواحد فينا وما قدم لدين الله أي شيء. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة متاع في هذه الحياة الدنيا؟ مصيره النار ونهايته جهنم. وما مقدار أي فقر أو بؤس أو شقاء في الدنيا؟ نهايته نعيم أبدي في جنة الرب العلي. فمهما كانت متعتك في هذه الحياة وأنت بعيد عن الله وعن منهج الله فهو متاع زائل ومتاع ناقص، بل وربما يتحول هذا المتاع بين يديك إلى شقاء وضنك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يغتر كثير من شبابنا بما يرونه في بلاد الغرب من متاع ونعم تتوالى على الكافرين تترى، وربنا جل وعلا قد بين المصير، فقال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأهل الغفلة، أهل الغفلة عن الله، وأهل الغفلة عن دين الله، وأهل الغفلة عن الآخرة، وأهل الغفلة عن المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، هؤلاء يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بل كما قال ربنا جل وعلا: بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لأن الأنعام لا تغفل عن تسبيح الله جل وعلا، ولا تغفل عن ذكر الله جل وعلا. فهذه الحجارة التي تسند ظهرك إليها الآن لا تغفل عن تسبيح الرحيم الرحمن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب الأرض والسماء. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لا أريد أن أطيل النفس في مراتب الحياة فما أكثرها، لكن أبأس المراتب وأحقر المراتب هي الحياة من أجل الأبدان، الحياة من أجل الشهوات الحقيرة، الحياة من أجل النزوات الرخيصة. ومن يعيش لشهواته ولزوجته وأولاده وتجارته وأرضه قد يعيش مستريحا، قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش فقيرا ويموت حقيرا لا وزن له عند الله ولا عند الخلق. أما الذي يعيش لدينه والذي يعيش للغاية التي من أجلها خلق والذي يعيش من أجل الآخرة وهو في الوقت ذاته لا يترك دنياه، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، كما قال علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مصلى أنبياء الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. أبأس حياة أن تعيش لشهواتك ولبدنك، وهذه حياة لا تليق بالموحدين الذين عرفوا الله والذين استمعوا إلى كلام الله وآمنوا بالحبيب رسول الله. حياة الأبدان لا تليق إلا بالكافرين. أما حياة الأرواح، حياة الآخرة، حياة الهمة، حياة الإرادة، حياة العلم، حياة العمل، حياة الإبداع، حياة الأخلاق، حياة الصدق، حياة الإخلاص، حياة الوفاء، حياة هذه الشيم والقيم، إنما هي حياة المؤمنين الموحدين الذين يسمعون ويفهمون عن الله مراده، ويسمعون ويفهمون عن رسول الله مراده. فالحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، حياة العمل الصالح، حياة الإرادة والهمة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تتوهموا أن حياة الأغنياء بعيدا عن الله هي الحياة، لا والله، بل الحياة الحقيقية هي الحياة مع الله، وسأفرد لها وقتا كاملا الآن بإذن الله. الحياة الحقيقية حياة الإيمان والعمل الصالح، حياة الإرادة، حياة الهمة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، الذي عرف الغاية أتعب جسده وأتعب بدنه، فهو لا يعرف الكلل ولا يعرف الملل ولا يعرف الراحة، كما قال الله لنبينا من أول ساعة: يا أيها المدثر قم قم فأنذر، فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يذق طعم الراحة ورب الكعبة حتى نزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حياة الإرادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حياة الإرادة والهمة الصادقة العالية في كل مجالات الحياة. فأنا لا أقلل من قدر العمل للدنيا، ولكننا بكل أسف لم نفلح في الدنيا ولم نفلح في العمل للآخرة. فنحن في الدنيا في ذيل الأمم ووراء الأمم ببعيد، وفي عملنا للآخرة قصرنا وقصرنا، لأنني لا أعلم زمانا قد عطلت فيه الأمة الطاقة الإيمانية والروحية كهذا الزمان، كزمان الإنترنت والفضائيات. رحم الله زمانا كنا نرى فيه آباءنا من الفلاحين يصلون العشاء في بيوت الله جل وعلا ويعودون إلى بيوتهم ليناموا، وقبل الفجر بساعتين تراهم ركعا سجدا بين يدي الله جل وعلا. فإذا ما أذن المؤذن لصلاة الفجر يتوافد آباؤنا إلى بيوت الله جل وعلا يحملون الفوانيس في أيديهم ولمبات الجاز كما نعرفها جميعا، وبعد صلاة الفجر ينطلقون إلى الأرض التي كانت يانعة بأنفاس ذكرهم لله. ولكننا نرى الآن قياما لليل، لكن ليس بين يدي الله، ولكن أمام المسلسلات التافهة والأفلام الساقطة والأفلام الهابطة التي أفسدت كثيرا من بيوتنا ونزعت البركة من محاصيلنا ومن أموالنا ومن أوقاتنا ومن أعمارنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين حياة العبادة وحياة الطاعة وحياة العمل والإبداع؟ فأنا لا أقلل من حياة الإنتاج وحياة الإبداع والعمل والتفوق في كل مجالات الحياة، لا أقلل أبدا من شأنها، ولا أقلل من شأن العمل للآخرة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. دعك من الكسل، منذ متى أخي الحبيب وأنت تقول سأصلي الفجر في جماعة؟ منذ متى أخي الحبيب وأنت تقول سأرد للبنت حقها وقد ظلمتها؟ منذ متى وأنت تقول سأحفظ كتاب الله جل وعلا؟ منذ متى وأنت تقول يا ولدي لا بد أن أحصل في هذا العام امتيازا أو على الأقل جيد جدا؟ لا نرى إبداعا في الدنيا ولا نرى إبداعا في عمل الآخرة، لا نرى إبداعا في عمل الدنيا ولا إبداعا في عمل الآخرة. ومن جميل ما قرأت أن عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر اجتمعوا جميعا في يوم ما في فناء الكعبة المشرفة، وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية، فقال لهم مصعب بن الزبير: تمنوا على الله فأنتم في بيت الله. انظروا إلى الهمم وإلى الإرادات. فقالوا: ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال مصعب بن الزبير: أنا أتمنى ولاية العراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق وكرب كل مسلم مكروب في أي بقاع الأرض. قال: أتمنى خلافة العراق ولاية العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما تمنى، هذه همته وتلك إرادته. قالوا: وأنت يا عروة؟ وأنت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك بن مروان: أنا أتمنى الخلافة، همة أعلى. فصار عبد الملك خليفة للمسلمين. قالوا: وأنت يا عروة بن الزبير؟ فقال عروة: أنا أتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. فنال ما تمنى وصار فقيها من الفقهاء الكبار. قالوا: وأنت يا عبد الله بن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة. همم، همة عبد الله بن عمر في السماء، أما أنا فأتمنى الجنة، أحزان قلبي لا تزول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. فالناس متفاوتون في الهمم والإرادات بتفاوت عدد الخلق على وجه الأرض، كل له همة. فمنهم من يحمل هم الدين، ومنهم من يحمل هم الطين، منهم من يحمل هموم أمته، ومنهم من يحمل هموم أسرته، منهم من يحمل هموم أمته، ومنهم من يحمل هموم نفسه وفقط. متفاوتون بعدد الخلق، الخلق متفاوتون في هممهم بعدد الخلق على وجه الأرض. فحياة الإرادة حياة الهمة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. كدت أبكي ورب الكعبة، بل والله انفلتت الدموع من عيني وأنا أسمع خطاب نتنياهو في أمريكا بين يدي تلك المنظمة اليهودية المتطرفة التي تعرف بالإيباك، بين يدي اللوبي الصهيوني في قلب أمريكا. والله بكيت وتعجبت، قلت: يا للعار ويا للشنار، الرجل يتكلم بإرادة وبهمة عالية لخدمة دينه ونصرة معتقده الفاسد الباطل، وعلى مرأى ومسمع من العالم الغربي كله والعالم الإسلامي كله بحكامه وملوكه وزعمائه ورؤسائه يعلنها صريحة قوية: القدس ليست مستوطنة من المستوطنات، إنما القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. يا للإرادة، يا للهمة، الرجل بهذه الهمة والإرادة ينصر دينه ومعتقده الباطل بهذه القوة وبهذا الوضوح. ما سمعنا من يرد عليه ويقول: لا، القدس إسلامية الهوية، القدس عربية المذاق، القدس منذ ثلاثة آلاف سنة عربية، والقدس مسلمة وستبقى مسلمة، القدس التي جعلها الله سكنا للأنبياء لن يديمها أبدا سكنا لقتلة الأنبياء. ما سمعنا من يجيب عليه بهذه الكلمات، بنفس الهمة وبتلك القوة والإرادة، لأن الأمة مشغولة، مشغولة جدا، كان الله في عون الأمة، مشغولة بمباريات الكرة، مباريات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم والأندية المحلية والعالمية والأوروبية إلى غير ذلك. شغلت الأمة بالتافه، وحيل بينها وبين الجد والعزم والإرادة. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فكن صاحب همة، وكن صاحب إرادة، وكن صاحب عزيمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا تحقر نفسك ولا تحقر دورك أبدا، فما عليك إلا أن تبذل أنت ما استطعت لخدمة دينك ولخدمة دنياك، واترك النتائج بعد ذلك إلى سيدك ومولاك، فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. حياة الإرادة والهمة. ثم أعلى أنواع الحياة، وهي حياة الأنس بالله، حياة الفرح والسرور بالله. هل استشعرت يوما لذة الأنس بالله؟ هل استشعرت يوما حلاوة هذه الحياة؟ ألا تشعر بالسعادة إلا وأنت مع ربك، إلا وأنت في طاعة مولاك. سعادة تفوق سعادتك بلحظات ماتعة مع زوجتك في الحلال الطيب، إن كانت زوجتك حسناء جميلة تحبها. شتان شتان، فأين نور السهى، أين نور السهى من شمس الضحى، وأين الثرى من الثريا، وأين الأرض من كواكب الجوزاء. حياة الفرح بالله، حياة الأنس بالله، حياة السرور مع الله. وأنا أقسم لكم بالله على منبر سيدنا رسول الله، مشكلتنا أننا نريد أن نعرف الله، لم نعرف الله بعد. مشكلتنا أننا لم نعرف الله بعد حق معرفته بما يليق بأسماء جلاله وصفات كماله. لو عرفت الأمة ربها وعرفت أسماء جلاله وعرفت صفات كماله، وامتلأت القلوب بالحب في الله والإيمان بالله واليقين في الله والثقة في الله، وعلمت الأمة أنها لو عادت إلى ربها وبذلت ما تستطيعه من الأسباب لأصبحت في معية الله، ولأصبح الله معها. ويا لها من معية كريمة لو عرفت الأمة قدرها. إن كانت مع ربها فربها معها، وإن كان الله معها فالسعادة في الدنيا والآخرة، فالنجاة في الدنيا والآخرة. فمن كان الله معه لا يحزن، ومن كان الله معه لا يخاف، ومن كان الله معه لا يهزم. فمعه القوي الذي لا يقهر، ومعه الحي الذي لا يموت، ومعه القيوم الذي لا ينام. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده؟ هل وثقت الأمة في ربها يوما وتوكلت عليه وبذلت ما استطاعت من أسباب فخذلها ربها؟ أبدا. ها هو التاريخ مفتوحة صفحاته بين أيدينا. ايتوني بحادثة واحدة على مستوى الأمة، بل على مستوى الأفراد، لجأ فيها فرد إلى الله بيقين وبثقة وبصدق فخيبه ربه. والله أبدا، مخالف لسنن الله في الكون. ولا ينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لحبر اليهود. وقرأ النبي قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف تعيش حياة الأنس بالله؟ تدبر معي، لا يعيش الإنسان حياة الأنس بالله إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. أكرر، لا يعيش الإنسان حياة الأنس بالله وحياة الفرح والسرور بالله إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. لابد أن تخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلى العلم بالله، إلى العلم بأسماء جلاله وصفات كماله، إلى العلم بقدرته وقدره وعظمته وهيبته، إلى العلم بشرعه ودينه، إلى العلم برسوله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وأخلاقه. للعلم قبل الموت، للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. ترى رجلا قد حصل الدكتوراه في أي جانب من جوانب الحياة، وأنا لا أقلل من قدر هذا أبدا، لكنه في ذات الوقت لا يعرف شيئا عن ربه ومولاه، لا يعرف شيئا عن خالقه، لا يعرف شيئا عن نبيه، لا يعرف شيئا عن الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. كنت في أمريكا وأدخلني الإخوة إلى جامعة من الجامعات الأمريكية لألتقي ببعض المسلمين هنالك، ثم أخبرني أستاذ مصري مسلم متمسك بدينه عن أستاذ أمريكي في الجامعة لا يؤمن بوجود إله ولا يعترف بأن للكون خالقا، ثم طلب مني: هل توافق على أن تجلس معه لتناقشه؟ قلت: نعم أوافق، هيا بنا. فذهبنا إليه في مكتبه، وأردت أن أبدأ الحوار معه بأسلوب غير مباشر، فقلت لهذا الأستاذ الأمريكي الذي لا يؤمن بأن للكون خالقا وإلها، قلت: لقد لفت نظري أمر عجيب من لحظة دخولي إلى جامعتكم هذه. قال: وما هو؟ قال: تعجبت أنني رأيت هذا المدرج وهذا المبنى الضخم وهذا المكتب الذي أجلس فيه معك، ما كان موجودا وأنا على بوابة الجامعة، ما رأيت شيئا، ولكن بمجرد دخولي رأيت لبنا الطوب يعني يتطاير من هنا ومن هناك، ورأيت جدرانا تشيد، وظللت أبحث وراء الجدران فلم أرى بناء يبني، ثم نظرت بعد ذلك فوجدت هذا الجدران تزين من الداخل وتجمل، ثم نظرت فرأيت أدراجا توضع في صفوف منتظمة، ورأيت إضاءات تضيء هذه المدرجات، ثم تعجبت وأنا في طريقي إلى مكتبك وإذ هذا المكتب يتطاير وتتطاير أخشابه لأراه مكتبا بهذا الجمال وبهذا الإتقان، وإذ بالرجل ينظر إلي نظرة يعني يزدريني فيها ازدراء شديدا، ثم قال لهذا الأستاذ: هذا الرجل عاقل؟ قلت نعم أنا عاقل. قال لا أنا آسف، هذا كلام المجانين ليس كلام العقلاء. قلت ولماذا؟ قال كيف تبنى هذه الجدران وتبنى هذه المدرجات بدون بنائين؟ قلت وكيف يشيد هذا الكون بدون إله؟ من العاقل فينا أيها الرجل؟ ومن المجنون فينا أيها الرجل؟ ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسل من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فسله من أسراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله جل جلاله؟ في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لابد من أن تتعرف على الله وأن تتعلم عن الله ورسوله. فمن عرف الله أحبه، ومن عرف الله عظمه، ومن عرف الله خافه، ومن عرف الله أجله، ومن عرف الله امتثل أمره، ومن عرف الله اجتنب نهيه، ومن عرف الله وقف عند حدوده. ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن جهل شيئا لا يعرف قدره. فمن جهل الله سبحانه وتعالى لن يمتلئ قلبه بحبه ولا بالخوف منه ولا بعظمته. فلن تتذوق حياة الأنس بالله إلا إذا عرفت الله بأسماء جلاله وصفات كماله ومطلق قدرته سبحانه وتعالى، حتى تخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم أن تخرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. اترك الهوى، فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يزين لك المعاصي ويزين لك الباطل ويزين لك الضلال. قم صلي، هم اللي بصلوا خدوا يا مولانا. اوعى تظلم البنت في الميراث، ما زوجها مبسوط وميسور بدل ما اديها وهو اللي ياكل، ادي لعيالي انا. طلع حق الله في الزكاة، اللي يعز البيت يحرم على الجامع يا مولانا. اوعى الربا، ما اسموش ربا وما تفضكوا بقى صدعتوا دماغتنا بالربا بقى. خلوا كل اللي عاوز ياكل حاجة ياكلها. اوعى الخمر، وحد قالك بنشرب خمر يا عم الشيخ؟ ده مشروبات روحية. مش خمر. اوعى الخنازير يا مولانا، دي كانت قديمة في أرض الجزيرة من 1400 سنة، كانت خنازير مريضة ومليانة أوبئة وأمراض، إنما خنازير اليوم وما أكثر خنازير اليوم تربى في الرعاية الصحية والطبية. هتحرموها ليه؟ هتحرموا علينا عيشتنا ليه يا مولانا؟ إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع له والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. قال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأن تخرج من نجاسة النفس، النفس أمارة بالسوء تؤزك على المعاصي أزة وتؤزك على الشهوات أزة، فخالف النفس. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فلو وقفت لها بالمرصاد وألهبتها بصوت الخوف من الله وألهبتها بصوت المراقبة لله ووبختها وقرعتها ارتقت من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، فتلومك بعد ذلك على الخير والشر، على الخير لماذا لم تكثر منه وعلى الشر لماذا وقعت فيه، حتى تصل النفس إلى مرتبة النفس المطمئنة، وهي التي لا تطمئن إلا بالله ولا تسعد إلا مع الله ولا تفرح إلا بالله ولا ترضى إلا بالله. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ذاق طعم الإيمان. والحديث في مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب. أيها الأفاضل، تبقى لنا أعلى مراتب الحياة، تبقى لنا أعلى مراتب الحياة، تعالوا بنا لنحياها في لحظات لعل الله أن يمن علينا بحياتها، في لحظات أبدية دائمة لا نشقى بعدها أبدا، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أعلى مراتب الحياة هي الحياة الأبدية السرمدية الدائمة التي لا تفنى ولا تبيد، وهي حياة نعيم الجنة، حياة النعيم في الآخرة. فربنا تبارك وتعالى يأتي بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، يأتي الله بالموت يوم القيامة في موضع بين الجنة والنار على هيئة كبش، والحديث في الصحيحين. وينادي الله على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون ويقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول جل وعلا هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. وينادي على أهل النار يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول الله جل وعلا هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت، فيؤمر بذبحه. وينادى على أهل الجنة ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل أنتم راضون؟ قالوا وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار فيقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا فضل الله جل وعلا اقرأوا إن شئتم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل ما في الجنة من ألوان النعيم فنعيم الجنة الحقيقي ليس في حورها ولا في خمرها ولا في لبنها ولا في عسلها ولا في فضتها وذهبها وإنما نعيم الجنة الحقيقي في التمتع بالنظر إلى وجه ربها جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا هو النعيم الدائم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال الحسن البصري الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة هذه مراتب الحياة أسأل الله جل وعلا أن يحيينا في الدنيا أعلاها وأن يرزقنا في الجنة أعلى مراتب الحياة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك ومولاه اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تردنا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم وسع أرزاقنا اللهم وسع أرزاقنا واستر نساءنا ورب لنا أولادنا اللهم رب لنا أولادنا اللهم احفظ بناتنا وأصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا